وهكذا من قال فيهم انهم ليسوا بكفار ولكنهم مخلدون في النار كذلك وظلوا بهذا واخطروا. نعم. وجاء في صحيح مسلم حديث سعيد ان المعاصي اذا دخل النار يمكه الله اماته سبحانه وتعالى, يعني اماته خاصه عائره من وهذا من رحمه الله جل وعلا واحسانه سبحانه وتعالى, وهذا ظاهر بعموم العصاه. وفي بعض الاحاديث الاطلاق يفهم منها انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها بالنسبه للاطلاق, انها اخف الناس عذاب يوم القيامه بل يوضع على قدميه يوم ثاني من النار يغلي منهما دماغه ويرى انه اول اشد الناس عذابا وهو اولهم عذابا, فان هذا يوم الله يعم جميعا من اهل النار لا يقصد الكفار, فإن أهون أهل النار عذابا وهم من أهل النار إذا دخلوا في النار نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهون الناس أن أهون أهل النار عذابا من يكون أعنان من النار يغلي منهما دماغهم, فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم, قد تكون بعد عذاب طويل وقد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ضبائح كالفحم ومنها كانه البحر ثم قول في نهر الحياه لا يبطل كما كان في حد السجن, هذا يبين نهر الحياه يبين انهم يحيون بها في هذا النهر بعدما ماتوا وتحاشوا واحترقوا الا اثار السجون من ادم ابي ادم عن الصعيد ان الله حرم عن النار اثار السجون. نعم. صحيح من كفر صحيح اقوال العلماء انه كان. نعم. الله أكبر. أقول إخراجهم ربائع فحما ثم يحيون في نهر الحياة ما يدل على أن الموت متأخرة. محتمل جزيل الله تعالى. المطلوب أنكم ما كتب الله على الجنة فتقول. الحديث الذي كتب. إنما قدمه لأجل السجح. من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الله كله من قلبه مقال للرجل من إيمان. ولأن هنا ما في الشجعة. ثانيا أنه مخالف للحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم مراد الموجه من قلنا قد وقع عن بعض القبل قبل النار هذا مراد لا يوجد أنه قد نعلم أن قلنا جزما قد وقع عن بعضهم قبل دخول النار. أنا من حيث اللغة لما قال قدمه من أجل الشجعة وأهل الكبائر في النار لا يخلدون, هذا كلام الماتري المؤلف المؤلف. نعم. لأنها أتى جمال كلها على النور. الله الذي ورد ان في اخمصه جمرتان ما ورد تخصيصه بابي طالب جاء في ابي طالب وجاء في ابي طالب مطلق. اختلف العلماء في الكبائر على اقوال, فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه, وقيل ما يسد باب المعرفه بالله, وقيل ذهاب الاموال والابدان, وقيل سميت كبائر بالنسبه والاضافه الى ما دونها, وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر, وقيل إنها إلى 70 أقرب, وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة, وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب, وهذا أمثل الأقوال. اختلفت عبارات السلف في تعريف في حد في الدنيا أو وعيد بغضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة, وما سوى ذلك يسمى صغيرة ما يسمى بحد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا جاء محكوم بلعنة ولا بغضب ولا بنار. والحكمة في عدم تحديدها بنصوص واضحة للتحذير منها, لأن الشارع له حكمة عظيمة فيها قد يخفيه من الأشياء مثل ما يأتي القدر أخفي في عشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وجاء هذه الليلة مثل ساعة الجمعة ساعات الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء والساعة في آخر الليل ساعة منهم أمثل. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر, منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة,